أي يقولون راعنا على سبيل الطعن في الدين وتحريف للكلم، يريدون معنى آخر، أي يوهمون أنهم يقولون راعنا سمعك بقولهم راعنا، وإنما يريدون الرعونة راعنا. تقول ارعني سمعك أي انصت إلي، لكن استخدموها راعنا، يريدونها بها الرعونة. كما تقول جرفنا، جرف الراعي، الراعنة للجرف، جرفنا تنسبه إلى نفسك لأنه في وسطك ومخالط لك، راعنا. وإنما يريدون الرعونة. وقد تقدم الكلام في هذا عند قوله تعالى يا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، في أي سورة؟ البقرة. ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم بخلاف ما يظهرونه ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ما معنى اللي؟ أصل كلمة اللي، نعم، العلو، العنق، التحريف، ليا بألسنتهم يحرفون الكلام. فحرفوا المعنى هنا وطعنا في الدين، لأنهم سبوا النبي عليه الصلاة والسلام. وطعنا في الدين يعني بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى ولقوله جل ثناؤه من الذين هادوا يحرفون الكلمة وجهان من التأويل، أحدهما أن يكون معناه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من الذين هادوا يحرفون الكلمة، فيكون قوله من الذين هادوا من صلة الذين، أي الآية التي قبلها، الكلمة التي قبلها، وإلى هذا القول كانت عامة أهل العربية من أهل الكوفة يوجهون قوله من الذين هادوا يحرفون. والآخر منهما أن يكون معناه من الذين هادوا من يحرف الكلمة عن مواضعه، يعني على التبعيض، فتكون من محذوفة من الكلام اكتفاء بدلالة قوله من الذين هادوا عليها. قال والقول الذي هو أولى بالصواب عندي في ذلك قول من قال قوله من الذين هادوا من صلة الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، لأن الخبرين جميعا والصفتين من صفة نوع واحد من الناس وهم اليهود الذين وصفهم الله، وصف الله صفتهم في قوله لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الآية التي قبلها يشترون الضلالة ويريدون أن تضل السبيل. وبذلك جاء تأويل أهل التأويل فلا حاجة بالكلام إذ كان الأمر كذلك إلى أن يكون فيه متروك. وأما تأويل قوله يحرفون الكلمة عن مواضعه فإنه يقول يبدلون معناها ويغيرونها عن تأويله، والكلم جماع كلمة. وأما تأويل قوله ويقولون سمعنا وعصينا يعني بذلك جل ثناؤه من الذين هادوا يقولون سمعنا يا محمد قولك وعصينا أمرك. وأما تأويل قوله تعالى واسمع غير مسمع فهذا خبر من الله جل ثناؤه عن اليهود الذين كانوا حوالي مهاجري رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصره، أنهم كانوا يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذونه بالقبيح من القول ويقولون لو اسمع منا غير مسمع، كقول القائل للرجل يسبه اسمع لا أسمعك الله. وقد روي عن مجاهد والحسن أنهم كانوا يتأول أنهما كانا يتأولان في ذلك بمعنى واسمع غير مقبول منك، ولو كان ذلك معناه لقيل واسمع غير مسموع، ولكن معناه واسمع لا تسمع. قال الله تعالى: ذكره ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، فوصفهم بتحريف الكلام بألسنتهم والطعن في الدين بسب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، يعني بذلك جل ثناؤه. ولو أن هؤلاء اليهود الذين وصف الله صفتهم قالوا لنبي الله: سمعنا يا محمد قولك وأطعنا أمرك وقبلنا ما جئتنا به من عند الله واسمع منا وانظرنا ما نقول وانتظرنا نفهم عنك ما تقول لنا، لكان خيرا لهم وأقوم. يقول: لكان ذلك خيرا لهم عند الله وأقوم. يقول: وأعدل وأصوب في القول، وهو من الاستقامة من قول الله وأقوم قيلا بمعنى وأصوب قيلا. وقوله تعالى: ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني بذلك ولكن الله تبارك وتعالى أخزى هؤلاء اليهود الذين وصف صفتهم في هذه الآية، فأقصاهم وأبعدهم من الرشد واتباع الحق بكفرهم، يعني بجحودهم نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاءهم به من عند ربهم من الهدى والبينات، فلا يؤمنون إلا قليلا. يقول: فلا يصدقون بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به من عند ربهم، ولا يقرون بنبوته إلا قليلا. يقول: لا يصدقون بالحق الذي جئتهم به يا محمد إلا إيمانا قليلا. وقال البغوي رحمه الله: قوله فلا يؤمنون إلا قليلا، أي إلا نفرا قليلا منهم، هذا أقرب. فلا يؤمنون إلا قليل من استجاب. وكلام ابن جرير: إلا إيمانا قليلا، جعله لوصف الإيمان، فالأقرب هذا الثاني. فلا يؤمنون إلا قليلا، أي إلا نفرا قليلا منهم، وهو عبد الله بن سلام ومن أسلم معه منهم. استفدنا تفسير قوله تعالى: يقولون سمعنا وعصينا، أن هذا من أعظم التمرد والعناد، حيث علموا ولم يستجيبوا، كما قال الله تعالى في صفتهم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. عقلوه وخالفوا عن علم، ولذلك صار اليهود مغضوبا عليهم واختصوا بالغضب لمخالفتهم عن علم، وتجرأوا أعظم من ذلك أن واجهوا النبي عليه الصلاة والسلام بالسب: واسمع غير مسمع، أي إذا سمعت كما هو الصحيح في تفسيرها. ويقولون راعنا بألسنتهم، ما معنى قولهم راعنا؟ من الرعونة وهي الجلافة، فقولهم راعنا يوهمون أنهم يريدون أي استمع لنا، اصغي لنا سمعك، وإنما يريدون جرفنا، هذا جرفنا راعنا. لين بألسنتهم، معنى لين بألسنتهم تحريف بالألسنة، أراد هنا تحريف المعنى. وطعنا في الدين، واضح. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، أي بدل قولهم وعصينا يستجيبون، واسمع وانظرنا، أي يقولون انظرنا، يبتعدون عن تلك الكلمة التي أرادوا بها المعنى الباطل. قوله فلا يؤمنون إلا قليلا، تفسير قوله إلا قليلا، إلا القليل ممن استجاب، وأكثرهم في إعراب، فالاستجابة من النصارى أكثر من الاستجابة من اليهود، الاستجابة والذين يؤمنون من النصارى أكثر من الذين يؤمنون من اليهود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.